عشني لقاك يلا انا وياك حسيت بغرام قرب لي قلبي هواك ده انا روحي معاك مش اي كلام زاد الحنين هان طول السنين وان نفسي في مكان هنا يجمعني بيك وانا قلبي ابوس قالوا لو كنت بتحليله هذا انا بالله تعمله ما بخافش عليك كل يوم على حال ريحني بلا مفضل ما احتار قلبك لعمر ما مال ولا رد سؤال ولا حس بنار زاد الحنين طول السنين وان نفسي في مكان هنا لو كنت بتحلله راد انا بالله تعمله